نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمعة تقول في هذا السؤال: أنا إنسانة مذ بلغت وأنا غارقة في الذنوب، كنت لا أصوم ولا أصلي وما من ذنب إلا وعملته، واليوم تبت إلى الله تعالى وأصبحت أواظب على الصلوات في أوقاتها، لكني في كل يوم أفكر بأن الله لن يغفر لي مهما عملت من أعمال صالحة لما سبق من ذنوب، وأفكر دائما خائفة من عذاب الله. انصحني سماحة الشيخ وادعوا لي بالثبات. هذا هو السؤال سماحة الشيخ، وحبذا لو تفضلتم جزاكم الله خيرا بالحديث عن التوبة وشروطها وآثارها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أختي العزيزة، الحمد لله على الهداية وعلى التوبة النصوح وعلى الإقبال على الله. الحمد لله إذ بصرك بالخطأ وعرفك بالخطأ، فعرفت وأدركت الخطأ على حقيقته ثم تبت إلى الله منه. الحمد لله الذي شرح صدرك للحق ولم يدعك تمضي حياتك في باطل وضلال، فاشكر الله على هذه النعمة واحمده على هذا الفضل العظيم، فإن رجوع الإنسان الحق وموافق الصواب نعمة عظيمة من نعم الله عليه. قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فمن نجاه الله من حزب الشيطان وأنقذه من ضلالته وغوايته وبصره في أمر دينه فليعلم أنها نعمة ساقها الله إليه فليحمد الله عليها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فاحمد الله على هذه النعمة. ثانيا، عليك أن تكوني على يقين جازم بأن الله سيقبل توبتك وأن الله قابلها إن شاء جل وعلا، بل نقول إن الله يقبلها بدون استثناء، لأن الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون، ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فيا أختي، الله جل وعلا فتح بابه للتائبين وتكرم بجوده وفضله، فمن على التائب التوبة النصوح، وهو جل وعلا يحب من عباده من يتوب إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، والله يفرح بعبده بتوبة عبده أعظم من فرح عبد من عباده، فقد راحلته فأيس من حياته فجالس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا هو براحلته فوق رأسه عليها طعامه وماءه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يا أختي، كل الذنوب التي مضت والمعاصي تسلفت كلها سيغفرها الله، وأبشري أن الله سيبدلها حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشبه شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا أختي كلما خلوت وحدك تذكري نعمة الله بالهداية، وتذكري نعمته بوعد بقبول التوبة، وتذكري أن مآل التواب جنات النعيم، وذكري نفسك بقول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وذكري نفسك بقول الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وذكري نفسك قول الله لمن قالوا إنه ذا ثلاثة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو ينادي كل آخر كل ليلة: هل من تائب يتاب عليه؟ فأقبلي على الله وتناسي الماضي وكرسي الجهد في استقامة الأعمال الصالحة، وأقبلي على الله وسليه الثبات والاستقامة. وإني لأرجو من الله أن يمن عليك بتوبة نصوح، وأن يجعلك من التواب التائبات إليه المقلعات من ذنب الخطأ. فأبشري برحمة الله وفضله، جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من التائبين إلى الله. والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كل منا مقصر، وكل منا محتاج إلى توبة مما أسر وما أعلن. كلنا في الخطأ واقعون، وكلنا نسيء، والله يعلم بأحوالنا. فنسأل إن ستر عيوبنا وسترها عن الناس أن يغفرها بفضله ويتجاوز عنا بفضله، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: في بعض الأحيان عندما أكثر من العبادة وقراءة القرآن يحدث لي وساوس تحرضني على سب الدين، فهل أحاسب على هذه الوساوس؟ يا أخي، قراءتك للقرآن نعمة فيها حياة القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل حق؟ وهذه الخطرات الشيطانية كلها من إيحاء الشيطان ليصدك عن ذكر الله ويفسد عليك عباداتك. وتعوذ بالله من شره، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ويسأل عن حكم سب البهائم أو لعنها، حيث يقول: سمعت من يفعل هذا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على ناقة لها فكأنها صعبت عليها فلعنتها، فقال النبي: خذوا ما فوقها ودعوها. قال الصحابي: كنا نراها بالمدينة لا يعض لها. قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فالحذر من لعن المراكب، لعن البهائم أو لعن السيارة، الحذر من ذلك لنتقي الله في أنفسنا ونجنب اللعن بيوتنا وأهلينا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع أحمد من ليبيا يقول: حصل لي حادث قبل عامين، فمكثت سنة في المستشفى، ثم خرجت وعندي شلل نصفي، وجاء رمضان الماضي فما قدرت على الصوم ولا أستطيع الصوم مستقبلا، فماذا أفعل؟ أطعم عن كل يوم مسكين، أي عن الشهر كاملا 45 كيلو من أرز توزعها على المساكين. أحسن الله إليكم. مستمعة تسأل: هل يجوز للحائض أن تسبح وتكبر وأن تعيد وتردد القرآن الكريم مع القارئ؟ يجوز لها التسبيح والتكبير والتحميد، بل بعض العلماء جوز لها قراءة القرآن إذا كان غيبا أو في مصحف وبينها وبينه حائل فلا مانع، إذ لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: أنا أقرأ القرآن الكريم جيدا إذا أسررت، ولكن حين الجهر بدون مصحف أخطئ في القراءة، فأيهما أفضل، أن أسر بالقراءة أم أجهر؟ إلا اقرأ بسر ولا تؤذن باللحن القرآن، اقرأ بسر بينك وبين نفسك ولا تؤذي الناس باللحن الذي ربما يقلق بعض الناس منه. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: في بعض البلدان يقوم قارئ في مكان مرتفع في المسجد ويقرأ بصوت مرتفع والناس تنصت إليه، هل هذا صحيح؟ يقول: في بعض البلدان يقوم قارئ في مكان مرتفع بالمسجد ويقرأ بصوت مرتفع والناس والمصلون ينصتون إليه. هذا يفعل يوم الجمعة، يعني قبل الدخول بوقت يعملون قارئا يقرأ والناس ينصتون، هذا خلاف السنة. السنة للمتقدم كما قال النبي: ثم صلى ما كتب أن نترك الناس ليتنفل متنفل ويصلي ويقرأ القارئ. أما أن يفرض على الناس قراءة واحد ينصت الناس لا يصلي ولا يقرأ، هذا خطأ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع أبو حسن من الطائف يقول: زوجتي تقطع الصلة بأختها وخالاتها بحجة أن الصلة معهم يترتب عليها ما يؤذيها، هل يوجد عذر يوجب قطع الرحم، وما نصيحتكم لها؟ الواجب صلة الرحم وتحمل أخطاء الرحم ومساوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسنهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأن زمل إن رمد حار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: لدينا إمام يصلي بنا ولكن لا يقرأ في صلاة الجمعة إلا بالغاشية والأعلى، فهل يصح هذا؟ يعني الفجر ولا الجمعة؟ الجمعة. الجمعة سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية الثانية. قال النعمان بن بشير: النبي صلى بهم يوم العيد فقرأ بسبح والغاشية، ثم صلى بهم ذلك الجمعة فقرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ الجمعة والغاشية، وربما قرأ الجمعة والمنافقين. فمن اقتصر على الأعلى والغاشية لا ينكر عليه. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تسأل: إذا اتفق الرجل مع زوجته على الانفصال بسبب عدم الإنجاب وليس بسبب مشاكل، فهل يلزمها البقاء في البيت؟ إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة خرج من البيت، أما الطلقة الأولى أو الثانية وتبقى في البيت، لأن الله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، لأن الله يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا طلقت الطلقة الأولى والثانية ولا تزال العدة باقية فتبقى عند زوجها لعل الله أن ييسر عودتهما نظرة تسبب له الرجوع إليها ويذكر أحوالها، فتبقى في البيت ما دامت الرجعية. أما إذا انقضت عدة الرجعية وبات يعني انقضت عدتها من الطلقة الأولى والطلقة الثانية أو كانت الطلقة الثالثة، فإنه يجب عليها مفارقة المنزل فهي أجنبية عنه. هنا سمحة الشيخ اتفق على الانفصال بسبب عدم الإنجاب، هل ينطبق الحكم أيضا؟ كذلك أجمل عنه. نعم، يعني يلزمها البقاء حتى وكانوا قد اتفق. يلزمها البقاء في البيت إذا كان الطلاق الأولى أو الثانية. نعم. قبل انتهاء العدة. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ. هذا مستمع يسأل عن المذي أكرمكم الله من حيث الطهارة والنجاسة. المذي نجس لكن نجم خففة، أما المني طاهر لأن مصل خلق الإنسان، أما المذي فقال النبي علي يغسل فرجه ويتوضأ فأمر بغسل الغسل منه، فهو نجس لكنه نجاسة مخففة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: كيف أزكي المال الذي هو دين عند الآخرين وقد اتفقنا على تسديده شهريا؟ إذا مضى الحول زكي كل ما قبضت. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمعة فاطمة من مكة تسأل عن حكم العقيقة عن الطفل الميت، وهل يسمى إذا كان موته قبل تسميته؟ إن بلغ في بطن أمه 24 أيام، يعني 120 يوم، فإنه يسمى ويعق عنه. إذا ولد سمحت الشيخ ولم يسمى، توفي قبل التسمية، هل يسمى؟ إن سميه أحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: والدتي لها، هذا أبو نايف من بريدة، يقول: والدتي لها ميراث من جدتها وهو مبلغ من المال. السؤال: والدتي توفيت فهل ينقطع ميراثها بعد وفاتها؟ لا، هذا حق لها، ملكته في حياتها حق لها. وهل يقسم على ورثة في حال وفاتها؟ نعم سمحتي. حق لها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أصطحب معي ولدي إلى المسجد بصورة مستمرة وهو في 3 من العمر، فهل هو يقطع الصف وهل علي إثم؟ يعني قد يصلح حركة سماحة الشيخ. والله اصطحاب الصبيان بالمس نعمة وخير وتروى الخير، لكن المستوى الصغير كابن 3 سنين هذا قد لا يفهم التوجيه وقد يعبث ويؤذيك، وإلا الخروج الاتيان بهم نعمة تعويذا للخير كالحسن والحسين، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب وينزل المر ويحملهما مع صلى الله عليه وسلم، وكانت أمامة بنته يتأتي ويصلي، فإذا قام رفعها وإذا وسجد وضعها، والحسن والحسين كان يصعد عن ظهره ويصلي فيتأنى حتى ينزلان من ضفق ظهره، وخطب يوم جاء الحسن ونزل من المنبر وحمل الحسن وقال: صدق الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول: الذين يركبون البحر أحيانا لا يستطيعون أن يصلوا الصلاة في وقتها قياما، فهل الأولى أن يصلوها في وقتها جلوسا أم أن يؤخروها إلى التي تجمع معها إن كانت مما يجمع؟ إلا يصلونها في وقتها على أي حال. أحسن الله إليكم. ويسأل عن حكم أذان الصبي. الصبي المميز أذانه جائز. ويسأل أخونا أبو مالك عن حكم من خطب خطبتي الجمعة بسورة قاف فقط لم يزد عليها إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. والفقهاء يقولون: إن للخطبة شروط، أو الحمد لله والثناء عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية والوقرة آية، فإذا اجتمعت هذه الشروط فالحمد لله، قرأ قاف، حمد الله، صلى على النبي، أوصل تقوى الله كفت. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة قاف؟ كان النبي يقرأ بها على المنبر كل جمعة كما فضل، ما قال كان النبي يقرأ بها كل كما حفظت قاف، والقرآن المجيد إلا من في النبي يقرأ كل جمعة المنبر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول: هل يجوز الذبح بنية دفع السوء أو الشكر على النعمة؟ يذبح ذبيحة لله لدفع السوء ولشكر النعمة، ورد هذا يشكر الله ويسجد لله، أما يذبح ذبيحة يصدق على الفقراء بأي شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو أسامة يقول: من هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وهل صحيح ما ورد في حقهم من عقوبة؟ ولا شك أن المؤمن حقا يعظم نواهي الله رآه مغاب عنه، وأن من ينتهك حرمات في خلواته يدل على الله بإيمانه في قلبه، إذ لو كان الإيمان قويا جدا لأصبح السر والعدن سواء، وأصبح يخاف الله أكبر من يخاف المخلوقين، أما أن يستحي من المخلوقين فكما لا يستحي من الله، فالله يقول في عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا لهم كم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. والواجب أن نستخفي من الله ونستحي من الله. ولهذا السبعة الذين يظلهم الله فظل عرشه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: إذا رفض الوالد تزويج ابنته من غير سبب فعقد لها أخوها فهل يصح العقد؟ لا بد من مراجعة القاضي الشرعي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أراد قسمة القسم الأكبر من ثروته على أولاده في حياته فهل يعطي الذكر ضعف الأنثى أم يقسمها بالتساوي؟ يعدل بينهم بأن يجعل الذكر أفضل من الأنثى، بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عدل الله في قسمة المواريث. ولكن على المسلم ألا يخلو كل ماله، وأن يبقي له من ماله ما يعينه على طاعة الله وعلى نواب الدنيا. أما أن يوزع كل ثروته فنفهم أن الأولاد شحوا عليه وبخلوا به وبخلوا عنه، ماذا يعمل؟ يبقي لنفسه من المال ما يجمد في حياته ويصدق ويوزع معه ما يكون، لكن لا يخلي نفسه من شيء تحت يده. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: لم أزر قبر والدتي منذ توفيت قبل أكثر من 30 عاما، فهل هذا من العقوق؟ لا، وعدم الوفاء؟ لا، أدعو لها، دعاؤك لها واستغفارك لها والصدق عنها يكفيها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم.